السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي في كل مكان. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية ومع درس جديد من دروس التربية الإسلامية من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان السنة النبوية ومكانتها. راح نتعرف مع بعض على المحاور الرئيسية لهذا الدرس وراح نشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ولكن كما هو لا يخفاكم الدرس فيه أكثر من 6 محاور. رحين نتعرف على 4 منها ونكمل الحديث عن السنة النبوية ومكانتها في الدرس القادم إن شاء الله. رحين نتعرف أول حاجة في هذه الحصة على مفهوم السنة النبوية، ما المقصود بالسنة النبوية، ثم بعد ذلك على مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأدلة على حجية السنة النبوية ومفهوم حجية السنة النبوية. فإذا راح نتعرف مع بعضنا على 4 محاور من محاور الدرس ونكمل الحديث عن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم في الدرس القادم وما هو واجبنا نحو السنة النبوية حتى لا يطول الكلام وحتى نستطيع أن نحفظ وأن نستوعب كل محاور الدرس إن شاء الله. ومع المحور الأول من محاور الدرس وهو اللي هو مفهوم السنة النبوية، مر معنا في السنوات السابقة مفهوم السنة النبوية أو مفهوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالسنة النبوية؟ طبعا هو لا يخفاكم هي كل ما ورد أو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المقصود كل ما ورد أي كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول، يعني من أقوال، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهي من سميها سنة قولية، أو فعل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس فهذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، هذه سنة فعلية، أو سنة تقريرية اللي هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إقراره ويدل على أن هذا العمل عمل جائز أو عمل مباح شرعا، مثل ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعب الصبيان أو صبيان الحبشة في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم وسكت عن ذلك وبقي ينظر إليهم هو والسيد عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهذه تدل على إقرار لعب اللي هم أطفال الحبشة في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، أو صفة سواء كانت صفة خلقية أو صفة خلقية صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأيضا نقل سيدنا علي ابن أبي طالب في الصفة الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مربوع القامة، يعني كان لا هو طويل ولا هو قصير صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات أو من صفات سواء كان هاي صفات خلقية أو خلقية، هذا هو المقصود بالسنة النبوية. طيب الآن ما هي مكانة السنة النبوية؟ هل السنة النبوية مكانة؟ نقول نعم، لها مكانة عظيمة في الإسلام وفي التشريع الإسلامي، يعني في الأحكام الشرعية، مما يبين ذلك أولا أن السنة النبوية هي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم. يعني إذا بدنا نفهم القرآن الكريم بشكل عملي فلا بد من العودة إلى السنة النبوية حتى نشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن، وكيف وأيضا كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن من حلال ومن حرام ومن واجبات ومن مستحبات وغير ذلك. إذن هذا يدل على مكانة السنة النبوية. ثانيا أنها فصلت القواعد العامة التي وضعها القرآن الكريم للأحكام، فمثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني طيب كيف نزكي؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ متى نهرج الزكاة؟ ما هي نسبة الزكاة؟ هل مثلا يعني كل من يملك مال هل عليه زكاة؟ الذي فصل وبين ذلك هي السنة النبوية وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يبين مكانة السنة النبوية أنها ليست مجرد أقوال بل هي وحي من الله تعالى. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخرج من فمه عن عقله، إنما هو ما يخرج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله وإشارة من الله ورسالة من الله بأن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم للناس بهذا الكلام، فهي وحي مثل القرآن الكريم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا الآية على إيش بتدل؟ بتدل على مكانة السنة النبوية الشريفة. إذن هذا المحور الأول انتهينا منه، وكذلك المحور الثاني. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، مفهوم حجية السنة النبوية. ما المقصود بمفهوم حجية السنة النبوية؟ هل السنة النبوية حجة؟ نقول نعم السنة النبوية حجة. طيب ما المقصود بحجية السنة النبوية؟ أن السنة النبوية يجب الأخذ بها والعمل بها بالأحكام والتوجيهات، يعني العمل بها واجب، العمل بها واجب، ولا يجوز أن نحيد السنة أو أن نهمش السنة النبوية مدعين أننا لا نأخذ إلا ما ورد في القرآن الكريم فقط، وهذا يعتبر من الجهل وهذا يعتبر من الانحراف في الدين، بل أنه يجب على المسلمين أن يهتموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام الشرعية من الأخلاق ومن المعاملات والعبادات وغير ذلك. إذن حجية السنة النبوية المقصود فيها، المقصود بهذا المصطلح أنه إيش؟ أنه يجب الأخذ بالسنة النبوية. فقد يأتي السؤال، هل هو الأخذ بالسنة النبوية أو حجية السنة النبوية مقصود فيها أن استحباب الأخذ بها أم وجوب الأخذ بها؟ الجواب الذي لا يختلف عليه اثنان أنه إيش؟ يجب الأخذ بالسنة النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الأدلة التي تثبت على أن السنة النبوية حجة؟ في عنا أربعة أدلة. الدليل الأول القرآن الكريم، فقد أمر القرآن الكريم الناس بالأخذ بأقوال ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المتمثل بالسنة النبوية الشريفة. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الذين يدعون أننا لا نأخذ إلا فقط من القرآن، نقول لهم القرآن ذاته يوجهنا للأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي سنته محفوظة، وما آتاكم الرسول أي من سنته فخذوه يعني اعملوا به، وما نهاكم عنه أيضا من سنته فانتهوا أي ابتعدوا عما نهاكم عنه، ومن لم يفعل ذلك اتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن هذا الدليل الأول على حجية السنة النبوية. الدليل الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالأخذ بسنته والتمسك بها، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على حجية السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا يعني لن تنحرفوا ما تمسكتم بهما، ما هما هذان الأمران يا رسول الله؟ قال كتاب الله يعني القرآن وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي يدل على أن السنة النبوية حجة يجب الأخذ بها. الدليل الثالث عمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد قام الصحابة ويعني كانوا حريصين على الاقتداء وعلى الأخذ بكل ما يقوله ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفهم بالدين منا. يعني لا ندعي أننا أفهم من الصحابة، الصحابة عايشوا التنزيل وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا الوحي وعايشوا يعني حياته صلى الله عليه وسلم، ورغم كل هذا إلا أنهم كانوا يعني يوقروا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظموا سنته الشريفة. فمن أفهم للدين، هل نحن أم هم؟ الجواب هم، وهذا هو الدليل الثالث على أن السنة النبوية حجة. لو أنها كانت من الأمور الثانوية أو كانت من الأمور المستحبة لما اهتم بها الصحابة ولما حفظها وعمل بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. آخر شيء أو الدليل الرابع، وهو إجماع الأمة الإسلامية المحمدية على وجوب الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. فأجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على وجوب الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم الإسلام إلا عن طريق السنة النبوية. لا يمكن أن نفهم الدين بالقرآن الكريم وحده إلا إذا أضفنا إليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه الأدلة الأربعة تبين لنا على أن السنة النبوية حجة ويجب الأخذ بها. هذا كل ما له علاقة بهذا أو بحصتنا اليوم. أخذنا أربع محاور من محاور درس السنة النبوية ومكانتها. وننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على النقاط التي مرت معنا سابقا. لم يأتي من خلال السنوات السابقة إلا هذا السؤال على ما ذكرناه آنفا. يقول السؤال بصيغة اختر الإجابة الصحيحة: الحكم الشرعي. إذن هو يريد من السؤال حكما شرعيا، حلال، حرام، واجب، مستحب، مكروه، وهكذا. الحكم الشرعي في الأخذ بالسنة النبوية والعمل بأحكامها وتوجيهاتها هو: هل الأخذ بالسنة النبوية واجب أم مندوب؟ مندوب يعني إيش؟ نفس الخيار باء والخيار جيم، نفس الشيء. مندوب يعني مستحب، أمر محبب ولكنه ليس بواجب، أم أمر مباح يعني حلال، يعني سواء عملنا به أو لم نعمل به سيان نفس النتيجة ونفس الشيء. الجواب كما مر معنا: بما أن السنة النبوية حجة، والمقصود بالحجة أنه يجب الأخذ بها، فالخيار الصحيح هو الخيار رقم ألف، وهو واجب، يجب العمل والأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما له علاقة بالأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في حصتنا اليوم. في عندي سؤال مقترح حول ما بيناه في هذه الحصة. يقول السؤال: ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى ماذا يسمى؟ هل يسمى الحديث النبوي، أم يسمى الآثار النبوية، أم يسمى السنة النبوية، أم يسمى الشمائل المحمدية؟ احنا حكينا انه كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة يسمى بالسنة النبوية، فالخيار الصحيح هو الخيار جيم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل محاور الدرس في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، الى ان ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.